الله من الشيطان الرجيم. Oh, إن الله عليم قدير. Thank you. إنما المؤمنون الذين والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله الله ولتعلمون الله منكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Thank you. Yeah. عشان الحبيب المبارك عنده سنة. يا ابويا الله والنبي كنت شايلها فين Amen. تعالى والنبي ربما بدنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف وليها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بني تنفر وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من قل للعباد أكثر فيهم والله. الملائكة والله يا ملائكة الزمن الله يقويك الله يقويك القرآن الله يقويك القرآن كده يا وحيد كده لما اخوانا ارتقى لها طلع نظيم رزق اليمان جنة لباسقات لها قوم نوح وأصحاب الرس أفعينا بالخلق الأول اسمع يا منطق اسمع يا حسن كذبت قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب ليكة محمد هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده الله يجزيك حد احسن منك بشر على ظهر الارض يقول كده والله غريب على محمد توفق لنا ونفسه بل هم في لهف من خلق جليل ارحم عبيدك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وحياتي النبي محمد إلا عشان خاطر أحمد خليل لازم يتقال هذا الجواب والسعب كل الكمية وعايز يسمع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأركة وقوم تبع وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار لقد كنت في رحلة من هوى فكشفنا عنك وطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقيا قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Yeah. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر مرحبا قصوا مرحبا مين؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فسخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Thank you. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الرفع Thank you. بقى ساعتين بدون انا شديد ساعتين حرام الله انظر الانسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تولى السرائر فما له من قوة ولا ناصب والسماء اقول الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشمع والجبال والسماء بزينا. لا تقعوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سلام عليك يا سلام. Yeah. صدق الله العظيم.